الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن نواصب الفعل المضارع أن ولن وإذا وكي، وتحدثنا عن جوازم المضارع لم ولا التي تفيد النهي، وإن الشرطية. فإذا وجدت فعلا مضارعا سبق بأداة نصب فإن هذا الفعل يكون منصوبا، وإذا وجدت فعلا مضارعا سبق بأداة جزم فإنه يكون مجزوما. في التمرينات التي معنا الصفحة 54، عين الأفعال المضارعة المجزومة في الجمل الآتية: غامت الشمس، غامت السماء ولم تمطر، تمطر مجزوم بعد لم. لم يحضر علي البارحة، يحضر. لا تتعود كثرة المزاح، تتعود. لا تشرب وأنت تعب، لا، ها، تشرب. العصفور لم يغرد، يغرد. مشيت كثيرا ولم أتعب، أتعب. لا تبلع طعاما قبل أن تجيد مضغه، تبلع. إن تضرب قطا يخمشك، تضرب ويخمشك، لأن أداة الشرط إن تجزم فعلين، فعل الشرط وجوابه. ففعل الشرط تضرب وجواب الشرط يخمش. إن تضرب قطا يخمش. إن تقرب من النار تشعر بحرارتها، تقرب تشعر. نعم. في التمرين الثاني أدخل لم على الأفعال المضارعة التي في الجمل الآتية واشكل آخر كل فعل. يثمر البستان، لم يثمر البستان. يحضر محمد مع أخيه، لم يحضر. أضيع وقتا في اللعب، لم أضيع. نعم. ضع لنا هي قبل كل فعل مضارع في الجمل الآتية واشكل آخرة. تلوث يديك بالمداد، لا تلوث يديك. تتلف أثاث المنزل، لا تتلف. تأخذ ما ليس لك، لا تأخذ ما ليس لك. أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع في كل مكان خال واشكل آخرة. إن تهمل في عملك تفصل، تفصل. تعاقب، يخصم من راتبك، ماشي. يغضب عليك مديره، ماشي. إن تستحم بالماء البارد تنشط، تنتعش، تبرد، تمرض، ماشي. في الصيف جميل وفي الشتاء أجمل. طيب إن، ها أنت، جملة واحدة فيها فعل مضارع مجزوم بلم. لم يحضر محمد الدرس. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ائتي بخمس جمل في كل منها فعل مضارع مجزوم بلا النهي، يريد واحدا بلا النهي. لا تكذب، كلام جميل. ائتي بخمس جمل تبتدئ كل واحدة منها بإن. إن تصدق تفلح، إن تنصروا الله ينصركم، نعم. إن تكم مثقال حبة يأتي بها الله. ضع بدل كل جملة من الجمل الآتية جملة أخرى مساوية لها في المعنى ومشتملة على فعل مضارع مجزوم. اترك المزاح، تفلح، كلام جميل. طيب لا تمزح، لا تمزح. هو يريد مكان الجملة جملة أخرى مساوية لها في المعنى مشتملة على فعل مضارع مجزوم، واحد فقط. يبقى لا تمزح، لا تكثر من المزاح. اجتنب مرافقة الأشرار، لا ترافق الأشرار. امتنع عن شرب الماء الكدر، الكدر العكس، يبقى لا تشرب ماء كدرا. اهجر الكذب، لا تكذب. من كثر الزجاج لم ينكسر الزجاج. ما سافر محمد، يم يسافر محمد. كلام جميل. كون خمس جمل تنفي فيها صدور خمسة أعمال منك في الزمن الماضي. كون خمس جمل تنفي فيها صدور خمسة أعمال منك في الزمن الماضي. لم أذاكر البارحة. نعم. لم أكذب. لم أكذب. لم أكذب بالأمس. ماشي. ها. لم أزر عمي الأسبوع الماضي. لم أعتمر العام الماضي. نعم. كون خمس جمل في موضوع العطف على الحيوان تكون مبدوءة بإن. إن تسقي الهر يدخلك الله الجنة. كلام جميل. الحيوان ها. إن ترحم الحيوان يرحمك الله. ماشي. ها. تفلح. إن تبتعد عن تعذيب الحيوان تفلح. ممكن تقول إلا تعذب حيوانا يرحمك رب. نعم. كون خمس جمل تنهى فيها خادما عن الاتصاف بصفات خمس. لا تكذب، لا تخن، لا تغش، ها، لا تتلكأ. نعم. طيب، حتى لا يلتقي ساكنان الواو مع النون الساكنة فتحذف الواو. تمرين في الإعراب. لم يسافر فريد. لم حرف نفي وجزم. يسافر فعل مضارع مجزوم بعد لم. فريد فاعل مرفوع. إن يزرع علي يحصد. إن حرف شرط يجزم فعليه. يزرع فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط. علي فاعل مرفوع. يحصد فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط. لم يبصر حسن فيلا. لم حرف نفي وجزم. يبصر فعل مضارع مجزوم بعد لم. حسن فاعل مرفوع. فيلا مفعول به. لا تمزح. لا حرف نهي وجزم. تمزح فعل مضارع مجزوم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لابد هنا من فاعل. إن يضرب السائق. إن يضرب السائق الحصان يتألم. إن حرف شرط وجزم. يضرب فعل مضارع مجزوم هو فعل الشرط. السائق فاعل، الحصان مفعول. يتألم فعل مضارع مجزوم هو جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يعود على السائق إن كان ذا إحساس، ويعود على الحصان إن كان السائق لا يحس. بس الظاهر إن اللي يتألم إيه؟ الحصان. طيب، انتهينا بهذا من تمارين جزم الفعل المضارع. ندخل الآن في الكلام عن رفع الفعل المضارع. ما نواصب المضارع؟ ما نواصب المضارع؟ أن، لن، إذن، كي. ما جوازم المضارع؟ لم ولن ناهية وإن الشرطية. رفع الفعل المضارع. الأمثلة: تطير الحمامة، يعود المسافر، تسير السحب، ينزل المطر، يثور الغبار، يحكم القاضي. الأفعال في الأمثلة المتقدمة كلها أفعال مضارعة: تطير، يعود، تسير، ينزل، يثور، يحكم. وإذا تأملنا أواخرها وجدناها مرفوعة: تطير، يعود، تسير. آخر حرف في الفعل مرفوع. فما سبب الرفع؟ الجواب: السبب أن هذه الأفعال لم يتقدمها شيء، لم يتقدمها، يتقدمها فعل مضارع مجزوم بعد لم، لم يتقدمها شيء من الأدوات التي توجب نصبها أو توجب جزمها، ولذا ارتفعت، ارتفعت يعني صعدت، لا يعني المقصود أنها أصبحت مرفوعة. فخلوها من أدوات النصب وأدوات الجزم هو سبب الرفع. إذن الفعل المضارع إذا سبق بأداة نصب كان منصوبا، إذا سبق بأداة جزم كان مجزوما، إذا لم يسبق بناصب ولا جازم كان مرفوعا. هذا واضح القاعدة. يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة من أدوات النصب أو الجزم، إذا لم يسبق بأداة نصب أن، لن، إذن، كي، ولا أداة جزم لم، لن، هي، إن الشرطية، كان الفعل مرفوعا. طيب، عين الأفعال المضارعة المرفوعة في الجمل الآتية وبين سبب رفعها. يود علي أن يلعب بالقرى، يود، هذا مرفوع. طيب، لم يسبق بناصب ولا جل، لا زال في الجملة فعل، هو يلعب، هذا منصوب لأنه سبق بأن. يشد الأطفال الحبل، يشد، هذا مرفوع. ذهبت إلى الشجرة كي أستظل بظلها، هنا فعل ماضي ذهب وفعل مضارع أستظل ولكنه منصوب، سبب النصب كي، إذن لا يوجد في الجملة فعل مضارع مرفوع. الثور يحرث الأرض، يحرث، هذا مضارع مرفوع. الكلب يحرث المنازل والمزارع، يحرث، هذا مرفوع. عليك أن تسمع النصيحة، أنا هنا لا يوجد فعل مضارع مرفوع، إنما تسمع منصوب. أحب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه، أحب، هذا فعل مضارع مرفوع، يحرص فعل مضارع مرفوع. الأكل الكثير يفسد المعدة، الأكل الكثير يفسد المعدة، يفسد فعل مضارع مرفوع. تسقط أوراق الأشجار في الخريف، تسقط، يستفيد الإنسان من قراءة الكتب، يستفيد. طيب، يعني هنا سؤالان، لم أفهم جزم الفعلين. صاحب السؤال يجيب صادقا إن شاء الله، هل كان معنا في الدرس الماضي؟ نعم، كنت، خلاص، صاحب السؤال يرسل ورقة، إن كان معنا ولم يفهم أنا مكلف أن أعيد، لم يكن معنا ولم يفهم لا يجب علي أن أعيد، العدل ألا أعيد، خلاص. ماذا يقصد بالنصب والجزم؟ هذا أيضا يقال له ما قيل في السؤال السابق، النصب والجزم، يعني لم يكن الكلام مفهوما، يعني في الدرس الماضي كان مفهوما والآن لم يفهم، فأقول هذا شرط عليكم، من كان حاضرا الدرس ولم يفهم فليسأل في درسه ذاك أو بعد ذلك، الشرط أن يكون حاضرا، لم يحضر لست مكلفا بالإعادة. ماشي أخونا؟ واضح؟ طيب صاحب السؤال كان موجودا. الأمر لله. نعيد بالأول خالص ولا منين؟ ها الجل لو كنتش موجود اسكت. طيب بالنسبة للفعل المضارع معروف، معروف هو فعل، والفعل يدل على حدث، والمضارع يدل على حدث يحدث في الحال او ايه في الاستقبال، ولا بد ان يبدا بحرف من اربعه احرف، الهمزه او النون او الياء او التاء. هذا الفعل المضارع، اتعرف ايه الفعل المضارع؟ هذا الفعل المضارع اذا سبق باداه من ادوات النصب الاربعه المقرره عليه، وهي ان، لن، إذن، كي. إذن، كي، هذه الأحرف الأربعة إذا جاء بعدها فعل مضارع فيكون المضارع منصوبا. إنما معنى النصب، النصب لغة الإقامة، نصبه أقامه. وعند النحاة النصب هو الفتحة أو ما ينوب عنها، ما ينوب عنه الألف أو الياء وغير ذلك. ليس الآن، سيأتي. فإذا كان معنا فعل مضارع وسبق بهذه الأدوات بواحدة منها كان المضارع منصوبا. والله يريد أن يتوب، والله يريد، هذا فعل مضارع مرفوع، أن يتوب عليكم، أن يتوب عليكم. يبقى يتوب هذا منصوب، لما؟ لأنه سبق بأن. نعم. والله يريد أن يخفف عنكم، يخفف عنكم. يبقى يريد مضارع مرفوع، يخفف مضارع منصوب. ماشي. أن تقول نفس يا حسرة، أن تقول نفس، تقول فعل مضارع منصوب بعد إيه؟ بعد أن. طيب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح، يفلح فعل مضارع منصوب بعد لن، خلاص. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. تستطيع منصوب بعده لن، علامة النصب لا نتحدث عنها الآن. قال إنسان سوف أزورك، فقلت له إذن تجدني، إذن تجدني مسرورة، إذن أكرمك. فالفعل أكرمك أو تجدني جاء منصوبا لأنه جاء بعد إذا. طيب جئت إلى المسجد كي أصلي، كي أصلي، يبقى أصلي فعل مضارع منصوب بعد كي. واضح؟ نعم. ها هي اولا ان ولا ان؟ فين ان دي؟ همزه في اعلى ولا في اسفل؟ ان. نعم، هذه الادوات الناصبه تنصب فعلا واحدا فقط، سنتحدث عنها. الان انتهينا من ناصب المضارع، نذهب الى الكلام عن الجزم. اذا وجدت فعلا مضارعا وسبق باداه من هذه الادوات الثلاث، لم ولا التي تفيد النهي، أو إن التي تفيد الشرط، فإن الفعل يكون مجزوما. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. الفعل يلد والفعل يولد والفعل يكن، كل منها سبق بالحرف لم، لذلك كانت هذه الأفعال مجزومة. ماشي؟ طيب. ولا تصعر خدك للناس، له هنا ايه؟ تفيد النهي. تصعر فعل مضارع مجزوم بعد النهي. لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تقل، لا هنا تفيد إنه تقل فعل مضارع مجزوم بعد النهي. لا يغتب بعضكم بعض، لا يسخر قوم من قوم. يسخر ويغتب كل منهما فعل مضارع مجزوم بعد النهي. طيب، إن تنصروا الله ينصركم. اشترط عليكم أن تنصروه، أن تنصروا دينه حتى ينصركم. يبقى إن هنا شرطية تجزم فعلين، لم ولا تجزم فعلا واحدا، كل منهما تجزم فعلا واحدا. أما إن الشرطية فتجزم، تجزم إيه؟ فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. إن تذاكر تنجح، اشترطنا المذاكرة حتى يتحقق النجاح، فالمذاكرة شرط في النجاح والنجاح نتيجة للمذاكرة. إن أداة شرط تجزم فعلين، تذاكر فعل الشرط مجزوم وجوابه تنجح، جواب الشرط مجزوم، فعل مضارع مجزوم. واضح؟ هل نعيد شيئا؟ يبقى بالنسبة للجزم، لم ولا كل أداة من هاتين الأداتين تجزم واحدا فقط، فعلا واحدا فقط. أما إن الشرطية فتجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. هذا واضح؟ نعود للكلام عن رفع الفعل المضارع في التمرين الثاني في الصفحة 59. أتمم الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مرفوع في الأمكنة الخالية. الفلاح يجني القطمة، يحصد القطمة، يروي، يسقي، يرعى، يزرع، كلها أفعال مضارعة. القط الفأرة، يطارد، يأكل، يكره، ممكن. لحظة، هذه الورقة من أعلى ولا جاية منين؟ طيب ردها إلى من أتاك بها، وإنت تردها للي ادها لك. ها، الجزم لغة هو القطع، جزم بكذا أي قطع ولم يتردد، فالجزم القطع. واصطلاحا عند النحاة هو السكون وما ينوب عنه، السكون المترتب على دخول أداة جزم، المترتب على دخول أداة جزم على الفعل المضارع، هذا هو الجزم. نعم. أن تسبق بجملة وأن تكون الثانية نتيجة للأولى، والمقرر عليك إذا فقط، لما تسأل عن الشروط؟ لا تأتي في أول الجملة، لو أتت في أول الجملة لن تكون إذا، إنما ستكون إذا. إذا جاء الضيف أكرمته، أداة شرط هنا، إنما إذا حرف جواب وجزاء يربط بين جملتين، هذا في الوسط الجملة. إذا هذا إيه؟ يأتي أداة شرط في أول الجملة. نعم لم يعني إن لم نعم إن لم تهمل واجبك تفلح، إن لم تهمل واجبك تفلح، إن لم تترك المزاح تخسر كثيرا. واضح؟ اجتمعت أداة جزم على الفعل، سيكون الفعل هنا فعلا مضارعا مجزوما قولا واحدا. سبب الجزم هل لأنه فعل الشرط أو لدخول لم عليه؟ هو مجزوم، هو مجزوم. نعم لا يمكن إيه؟ إن لن تهمل، إن لن تهمل تنجح، يبقى سيكون منصوبا في محل جزم. نعم الأداة السابقة لها هي التي تجزم أو هي التي تعمل فيه. إن الفلاح، الفلاح يجني القط. نعم مرفوع بضم مقدر، هو مرفوع فقط الثقة، مرفوع وفقط. هذا المقرر عليك علامة رفعه الضمة أو غير الضمة لست مكلفا به الآن، هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة لست مكلفا به الآن. الكلام سهل، لما تصعبونه؟ ها لما تسألون عن أشياء إن شرحت لكم عقدتكم؟ لما ها؟ طيب يبقى هو فعل مضارع وفقط، لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن هو مرفوع. هذا المقرر عليك. نعم احنا قلنا لابد ان يكون اخره ضمة، لم نقل ذلك، قلنا مرفوع وفقط. اقرأ القاعدة، يرفع الفعل المضارع اذا لم تسبقه اداة من ادوات النصب او الجزم. ذكرنا علامة الرفع، يبقى كل الكلام الان عن ايه؟ رفع الفعل المضارع. ما علامة الرفع؟ لم نذكرها، لم نذكرها. خلاص ولا نريد واحاسبكم في الاختبار؟ ها كلام جميل، خلينا في السهل. وسياتي الكلام عندما نتحدث في الجزء الثاني باذن الله عز وجل، نتحدث عن الفعل المضارع الصحيح والمعتل والمعرب بحركات ظاهرة وحركات مقدرة. سيأتي الكلام، لما تتعجلون؟ نعم أو يحضر التحفة السنية. طيب القادم المائدة، صح 60، القادم ينظم أو ينظف المائدة. في التمرين الثالث كون 5 جمل تبتدئ كل واحدة وحط في يتوسط فعل مضارع مرفوع، يتوسطها فعل مضارع مرفوع. الطائر يطير، وقال يطير الطائر، قل أنت الطائر يطير بجناحي. الفعل هنا في وسط الجملة، الفلاح يكسب قوت يومه بعرقه. كلام جميل. المعلم يشرح الدرس، نعم. محمود يعطي مثالا جميلا، كلام جميل. عين الأفعال المضارعة المرفوعة والمنصوبة والمجزومة في العبارة الآتية: يحرث الفلاح أرضه قبل زرعها كي تتشقق ولكي يدخل الماء والهواء في باطنها، وإذا لم يفعل ذلك فإن الماء يقف على سطحها ويمر الهواء من غير أن ينفذ إلى أعماقها، وبذلك تقل غلتها ويذهب تعب العاملين فيها سدى. سدى يعني ايه؟ هباء من غير فائدة. هل لابد أن يكون فعل جواب الشرط فعلا ذا معنى ذا معنى حسن حتى يجوز الجزم. هو لا يجوز ده يجب الجزم، يجب في النحو مش في الشرع، خلاص. وليس شرطا ان يكون حسنا، يعني ان تهمل تفشل، ها ان تصاحب الاشرار تفسد، ان تعصى الله تستحق دخول النار. ايه الاشكال؟ معاني كلها هي ايه يعني، نسأل الله العافية. ان لم تترك المزاح تخسر، اي نعم هذا كلام صحيح. طيب نعود للتمرين الرابع. يحرث مضارع، ماله مرفوع. طيب اللي يعرف يرفع يده، نشوف الناس اللي فهمت والناس اللي مش عايز تفهم. قل يحرث فعل مضارع مرفوع، احسنت. لا ما هو واحد فقط. قل تتشقق منصوب، سبب سبق بكي، نعم. يدخل منصوب بسبب دخول كي عليه، نعم نعم. يفعل مجزوم سبق بلم، احسن، نعم. قل فين ان، طيب انطق الجملة بس. قلت ايه؟ فإن الماء نون مشددة ومفتوحة الآخر، والتي معنا إن، هذا شيء، شيء آخر هنا جاء بعدها فإن الماء، أما هناك يأتي بعدها فعل، فتلك إن وهذه التي معنا إن. يبقى إذن هو فعل مضارع نعم ولكنه مرفوع. هل قبله ناصب؟ لا، قبله جازم، قبل كلمة الماء، والماء اسم إن. إذن الفعل يقف فعل مضارع مرفوع، نعم. يمر فعل مضارع مرفوع، نعم. قل ينفذ منصوب سبب النصب أن، نعم. قل تقل فعل مضارع مرفوع، نعم. يذهب فعل مضارع مرفوع، كلام جميل. كون 5 جمل موضوعها الشمس، في كل واحدة منها مضارع مرفوع. تشرق الشمس كل يوم، تطلع الشمس من المشرق، تنشر الشمس ضوءها، تشتد حرارة الشمس صيفا، تجري الشمس لمستقر لها، يعم نور الشمس الأرض، كلام جميل. طيب يأكل الثعلب الدجاج، يأكل فعل مضارع مرفوع فقط، هذا الذي عليك. الثعلب فاعل مرفوع، الدجاج مفعول به منصوب. طيب أعرب الجمل الآتية. ينام الطفل، ينام فعل مضارع مرفوع، الطفل فاعل مرفوع. يحب الولد أن يلعب، يحب فعل مضارع مرفوع، والولد فاعل مرفوع، أن حرف نصب ينصب المضارع، يلعب فعل مضارع منصوب بعد أن، والفاعل أي فعل بد له من فاعل، ضمير مستتر تقديره هو يعود على الولد، واضح. الدرس التالي كان وأخواتها، كان وأخواتها، نكمل الأمثلة. الزحام شديد، كان الزحام شديدا. البيت نظيف، كان البيت نظيفا. الثوب قصير، صار الثوب قصيرا. البرد قارس، صار البرد قارسا. الخادم قوي، ليس الخادم قويا. العامل نشيط، ليس العامل نشيطا. النهم مريض، أصبح النهم مريضا. النهم هو يأكل بشراهة بنهم. الجو ممطر، أصبح الجو ممطرا. العامل متعب، أمس العامل متعبا. الزهر ذابل، أمس الزهر ذابلا. الغمام كثيف، أضحى الغمام كثيفا. الشارع مزدحم، أضحى الشارع مزدحما. المطر غزير، ظل المطر غزيرا. الغبار ثائر، ظل الغبار ثائرا. المصباح متقد، بات المصباح متقدا. المريض متألم، بات المريض متألما. أول شيء نقول الجمل التي في ناحية اليمين جمل اسمية، لأنها بدأت باسم، والاسم الأول مبتدأ والاسم الثاني خبر. هذا مفهوم؟ هل في خلاف؟ لا خلاف. الزحام مبتدأ شديد خبر، البيت مبتدأ نظيف خبر، وهكذا كل الأمثلة. في الناحية اليسرى دخلت كان أو إحدى أخواتها على الجملة. الذي حدث أن الاسم الأول وهو المبتدأ بقي مرفوعا كان الزحام، والاسم الثاني الذي كان خبر المبتدأ ماذا حدث له؟ نصب. بعدما كنا نقول الزحام شديد عدنا نقول أصبح، كان، أمس، ظل، ليس، أي فعل من الأفعال كان أو إحدى أخواتها، كان الزحام شديدا. ما الذي حدث؟ دخلت كان على الجملة الاسمية تغير العمل وتغير الاسم. تغير العمل، الخبر أصبح منصوبا بعدما كان مرفوعا. تغير الاسم، لا نقول عن الاسم المرفوع بعد كان مبتدأ، ولكن نقول اسم كان مرفوع. والاسم الذي أصبح منصوبا خبر كان منصوب، ولذلك تسمى كان وأخواتها أفعالا ناسخة، أفعال ناسخة، لأنها نسخت العمل ونسخت التسمية. نسخت يعني ألغت، أزالت. ما عدنا نقول مبتدأ وخبر، ولكن نقول اسم كان وخبر كان. وطبعا ما يقال عن كان يقال عن أخواتها دائما مرفوعة. ما انت لم تحضر معنى الجملة الاسمية والمبتدأ والخبر. طيب، حروف ناسخ، افعال ناسخ، لانها نسخت التسميه. ما عدنا نقول مبتدا وخبر، ولكن نقول اسم كان وخبر كان. وناسخه لانها نسخت حكم الخبر من الرفع الى النصب. كان خبرا للمبتدا مرفوعا اصبح خبرا لكان منصوبا. لا يبقى مبتدا، ولكن يقال ترفع المبتدا وتنصب الخبر. ما هو لذلك نقول ايه؟ النسخ بالنسبة للمبتدأ في اسمه فقط وليس في اعرابه. اما النسخ في الخبر ففي اعرابه وفي اسمه. في الاعراب اصبح منصوبا، وفي التسمية أصبح خبرا لكان. واضح؟ نقول كان وأخواتها أفعال ناسخة. لما؟ لأنها تنسخ الإعراب وتنسخ التسمية. بالنسبة للمبتدأ تنسخ اسميته، فلا يقال مبتدأ ولكن يقال اسم كان. بالنسبة للخبر نسخ في الإعراب ونسخ في التسمية، فيقال خبر كان بعد ما كان خبر مبتدأ، ويكون منصوبا بعد ما كان مرفوع. فهم الكلام؟ هذا سؤال عجيب غريب. أليس من حروف النص بإن؟ إن ماشي، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وكي وإذا، اختلط الحابل بالنابل. كنا نتحدث عن المضارع، أما إن وأن وكأن ولكن هذه تدخل على الجملة الإسمية، تنصب الاسم ولا تنصب الفعل المضارع. خلاص، وسيأتي الكلام عنه بعد قليل بعد ما ننتهي من كان، سندخل في إن وأخواته. لما العجلة؟ الكلام الآن مفهوم؟ يبقى الجمل التي في ناحية اليمين جمل اسمية، وكذلك التي في ناحية اليسار جمل اسمية، ولكن في ناحية اليمين مبتدأ وخبر، في ناحية اليسار اسم كان وخبر كان، في ناحية اليمين مبتدأ وخبر مرفوعان، في ناحية اليسار اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب. مفهوم؟ طيب نذهب إلى معاني هذه الأفعال. كان تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الذي تدل عليه كان، يعني كان الزحام شديدا، يبقى حكمنا بالشدة على الزحام في زمن الماضي. يكون الزحام شديدا، يبقى نحكم على الزحام بالشدة في زمن الحال، سيكون في زمن المستقبل. يبقى كان تفيد اتصاف اسمها بخبرها في زمن كان، تفيد اتصاف اسمها بخبرها في زمنها. هل هو زمن الماضي ولا زمن الحال ولا زمن الاستقبال؟ صار تفيد التحويل، صار تفيد التحويل، صار الثوب قصيرا، يعني تحول الثوب الى القصر بعدما كان طويلا. ليس تفيد النفي، ليس تفيد النفي، أصبح تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرها في وقت الصباح، في وقت الصباح، يعني تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرها في وقت الصباح، أو نحكم بالخبر على الاسم في وقت الصباح. يعني لما نقول أصبح الجو ممطرا، يعني في الصباح أمطر الجو، يبقى هذا إثبات حكم الإمطار للجو في وقت الصباح. عكس أصبح أمس، اتصاف اسمها بخبرها في وقت المساء. أمس العامل متعبا، يعني هو في الصباح كان غير متعب، كان نشيطا، لما عمل واجتهد تعب، فنقول أمس العامل متعبا. يبقى اتصاف اسمها بمعنى خبرها في وقت المساء. ماشي. أضحى في وقت الضحى، وقت الضحى. أضحى الشارع مزدحمة، يعني في وقت الضحى ازدحم الشارع، بعد انتهاء الضحى لا يزدحم، قبل الضحى ما كان مزدحم. واضح؟ ظل بمعنى استمر، ظل يفيد الاستمرار في وقت الظهيرة وليس على الدوام. وقت الظهيرة ظل، ظل تفيد الاستمرار في وقت الظهيرة. بات اللي هو البيتوتة، الليل، الليل إثبات الحكم للإسم في وقت، وقت إيه؟ الليل. يبقى لما نقول بات المريض متألمة معنى ذلك أن المريض في وقت البيتوتة وهو الليل كان يتألم، وليس معنى بات نام، لأن بات يأتي بمعنيين، بمعنى نام بت في السرير، يعني إيه؟ نمت في السرير، بت مبكرا، أي نمت مبكرا. وتقول بت مفكرا في حال المسلمين، ايه هتفكر وانت نايم؟ ها؟ لا، يعني ظللت طوال الليل مفكرا. فهم الكلام؟ والذين يبيتون لربهم سجدا، هيبقى نايم في السرير وسجد وقائم؟ ليه؟ بيروح يصلي كل صلاة في الكعبة زي الجماعة اللي هم لا، يبقى يبيتون أي يظلون في وقت البيات وهو الليل يظلون سجدا وقياما. واضح الكلام؟ طيب، كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان كما علمت. القسم الأول الذي على جهة اليمين، وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة عينها، أي نفسها، نفس الأمثلة، بعد أن دخل على كل منها أحد الأفعال كان، صار، ليس، أصبح، أمس، أضحى، ظل، بات. وإحنا اللي بنقول القواعد، هو نحن نحدث اللغة، العرب كانت تقول كذلك، فهذه قاعدة. طيب، ما الأفعال التي تفعل هذا الفعل؟ كان وأخواته. من أين أخذنا هذا الكلام؟ لما استقرأ علماء النحو كلام العرب فوجدوا أن الجملة الإسمية إذا دخل عليها واحد من هذه الأفعال أصبح الإسم مرفوعا واسما لكان، والخبر منصوبا وخبرا لكان. هذه التسمية من فعل العلماء، إنما العمل نفسه من كلام، من كلام العرب. ما معنى أن كان وأخواتها أفعال ناقصة؟ تماني بالله عليكم، جبت سيرة ناقصة؟ ها؟ أنا قلت كل اللي قلته أفعال ناسخ، لأبين لك نسخ التسمية ونسخ الإعراب. ليه ما تقول ناقصة؟ وعشان أريحك، عشان تعرف أن أنت بغل، ها؟ أريحك بغل. ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعه، ماشي، بل تحتاج إلى منصوب. ربنا يهديه. نعود للكلام. قال: وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول مرفوعا في كل الأمثلة والاسم الثاني منصوبا في جميعها. انظر، كان الزحام شديدا، كان البيت نظيف، الاسم الأول مرفوع والثاني منصوب. وما حتى هبت إلا من دخول الأفعال المتقدمة كان وأخواتها، فهذه الأفعال إذا تدخل على المبتدأ والخبر، فهذه الأفعال إذا تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. واحد منكم يعني صاحب السؤال ناقصة كان أصول يعمل عقله الآن فيقول فهذه الأفعال إذا تدخله، لما رفعت الفعل وقبله إذا؟ لأن ما فيش جواب. هذه الأفعال إذا تدخل، فين الجملة؟ لا، لما أقول لك سأزورك هذه جملة، أقول لك إذا أكرمك، جملة ترتبت على جملة، إنما أقول فهذه الأفعال إذن. هل لما أقول هذه الأفعال جملة يبقى إذن لا جزاء هنا؟ ما فيش جزاء صح؟ وتسأل بقى السؤال ده طالما أنت يعني. إنما يلا نسأل الله الهداية. فهذه الأفعال إذن تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها، ويعمل المضارع والأمر من هذه الأفعال عملها، يعني يكون وكن أمس يمسي أمس بات يبيت بت، يعني المضارع من هذه الأفعال يعمل كما يعمل الماضي. يعني لو أتيت بالفعل المضارع من كان يقول سوف يوم عمله ماضي، كان التلميذ نشيطا، أسندنا النشاط للتلميذ في الزمن الماضي، سيكون التلميذ نشيطا، أي نسند النشاط إلى التلميذ في وقت الاستقبال. يبقى كان يكون سيكون كن كن نشيطا فعل أمر. إذن المضارع والأمر يعملان ما يعمله الماضي، ما يعمله الماضي. الماضي إيه؟ كان أصبح أمس ظل بات صار ليل. المضارع يكون يصير يمسي يصبح يبيت يضحي، يعمل عمله، نعم، في الرفع وفي النصب والتثنيه. وكذلك الأمر كن أصبح أمس بت صر، إلا الفعل ليس، فإن ليس فعل جامد لا يأتي منه مضارع ولا أمر. هيقول إزاي هذا في كلام العرب؟ العرب قالت هكذا. نعم، ما أنا قلت فعل جامد أي لا يأتي منه المضارع ولا الأمر، هذا معنى جامد أنا أعلم. خلاص يا أخوان. إذ هو العلماء اختلفوا أصلا في كتابة إذن، هل تكتب بالنون أو بالألف، الألف المنونة؟ فبعضهم يقول إذا كانت ناصبة كتبت بالنون، وإذا لم تكن ناصبة كتبت بالألف. فأيا كان أنت فهمت أنها إذا وقعت بين جملتين وكانت الثانية جزاء وجوابا للأولى فحينئذ حينئذ تنصب إذن. خلاص، كلام جميل. قال ويعمل المضارع والأمر من هذه الأفعال عملها، يعني عمل الماضي، غير أن ليس لا يأتي منها مضارع ولا أمر، يعني النية فعل جامد. وإذا تدبرت معاني هذه الأفعال في أمثلتها وجدت أن كان تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي. طب يقول تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمان الحالي، الزمن الحالي، وصار تدل على تحول المبتدأ من حال إلى حال، صار الماء ثلجا، يعني تحول من السيولة إلى الجمودية الصلاة. وليس تفيد النفي، أما أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات فتفيد توقيت اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار والليل على الترتيب. يعني نحكم على المبتدأ بالخبر، لما قلت محمد النشيط، نشيط هذا حكم حكمنا به على محمد. لو قلت محمد ليس نشيطا إذا ننفي هذا الحكم عن محمد. خلاص، هذا معنى اتصاف المبتدأ بخبر، ليس كون الخبر صفة للمبتدأ، صفة وموصوف ونعت ومنعوت، ولكن حكم، المقصود بالصفة هنا حكم، يعني حكم على المبتدأ، حكمنا بالنشاط على محمد أو على المبتدأ. كان الأولى بالمؤلفين أن يرتب الأفعال، يعني يقول أصبح وأضحى وظل وبات وظل وأمسى وبات، لأن الضحى بعد الصباح خلاص، وظل يأتي قبل أمس وإن كان يشترك. طيب نذكر الآن كلاما سريعا في هذه الأوقات. الصباح يدخل فيه جزء من الليل وجزء من النهار، بعد منتصف بعد انتهاء منتصف الليل الأول ندخل في الصباح. افهم الكلام، نصف الليل يحسب الوقت من المغرب إلى الفجر ويقسم على اثنين، يبقى هذا نصف الليل. المغرب الآن في الثامنة والفجر مثلا في الرابعة والربع، يبقى ثمان ساعات وربع، نصهم كام؟ أربع ساعات وسبع دقايق، مش كده؟ يبقى منتصف الليل تماما في الثانية عشرة وسبع دقائق أو ثمان دقائق، تزيد أو تقل، إنما 12 منتصف الليل تماما ده في الإذاعة، قد تزيد وقد تقل، خلاص؟ يعني لولا تقديم الساعة كان منتصف الليل في الحادية عشرة وسبع دقائق، يبقى مش قضية 12 منتصف الليل، لا هي قضية إن هذا الوقت تقريبا هو منتصف الليل، انتظر. نعم هنقوله، علمنا الآن منتصف الليل كيف نأتي به، مسألة فقهية عشان تعرف وقت العشاء. يبقى الوقت من المغرب إلى الفجر ويقسم على اثنين، فهذا منتصف الليل. إذا انتهى نصف الليل الأول انتهى المساء، انتبه معي، من عند صلاة الظهر وقت الزوال إلى نصف الليل الأول إلى نهايته هذا المساء. يبقى إذن المساء فيه جزء من النهار وجزء من الليل. الناس تظن أن المساء ليل، لا، يعني لما نقول الثانية مساء يعني الثانية بعد الظهر، الثالثة مساء والرابعة مساء، ممكن تقول الرابعة عصر صح، والرابعة مساء والخامسة مساء، لأن هذا كله مساء. الحادية عشرة مساء. طيب وصلنا إلى الواحدة بعد منتصف الليل، يبقى الواحدة صباح، دخلنا الآن في الصباح. الصباح يدخل فيه جزء من الليل اللي هو نصف الليل الثاني، وجزء من الصباح اللي هو بعد شروق الشمس، جزء من النهار. بس انتظر، افهموا الأوقات الأول. لا ثاني ايه، ثاني ايه بس، ما كلام سهل. طيب انتهينا بهذا، وان بقي وقت الى ان ياتي الشيخ نوضح. انا اقول ايه، كان الاولى بالمؤلفين ان يقدم اضحى على امسى، لان اضحى في وقت الضحى وامسى يكون بعد دخول الظهر، يبقى اصبح اضحى ظل بات، وظل تقدم على امسى. لما؟ لان ظل في النهار، ظل في النهار، اما امسى فتاتي في النهار ويدخل فيها جزء من الليل. وبعد هي الادوات التي تدخل على الجمله الاسميه، فترفع المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا، هذا هو المطلوب. نعم القاعده، تدخل كان على المبتدا والخبر فترفع الاول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، مثل كان فيما تقدم صار وليس، هو عندك ايه وصار، لا مثل كان صار وليس وصار، مثل كان فيما تقدم صار وليس وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات، وتسمى هذه الأفعال أخوات كان. حذفت الواو قبل صار. لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلا ليس، فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. القاعدة واضحة؟ تمرنا، بين كل اسم وخبر اللي كان وأخواتها في الجمل الآتية: كان محمود شجاعا. المعنى الأول نثبت ونحكم بالشجاعة لمحمود في زمن الماضي، أما الآن فلا ندري، قد تستمر وقد لا. إنما يكون محمود شجاعا يبقى نثبت له الشجاعة في زمن الحال، قبل ذلك لا ندري، بعد ذلك لا ندري، سيكون إذا في زمن الاستقبال. أين اسم كان؟ محمود. أين خبرها؟ شجاعا. أصبح الحصان جائعا، الحصان اسمها وجائعا خبرها. صار الأول آخرة، صار تفيد التحويل، تحول المبتدأ من حال إلى حال. أين اسم صار الأول؟ أين خبرها؟ آخرة. ظل العنب كثيرة، ظل تفيد اتصاف اسمها بمعنى خبرها في وقت النهار، يعني بالليل لا ندري وفي وقت الصباح لا ندري. ظل أين اسمها؟ العنب. أين خبرها؟ كثيرة. طيب، أضحى السجين طليقة، الفعل أضحى، السجين اسمه أضحى، طليقا خبر أضحى. نحكم بالطلاقة أنه أصبح طليقا على الاسم اللي هو السجين في وقت الضحى. طب قبل ذلك كان سجين، بعد ذلك لا ندري، هل يستمر انطلاقه ولا يقبض عليه مرة أخرى؟ لا ندري. أدخل كان على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمة فيها الحارس مستيقظ، كان الحارس مستيقظا، النيل منخفض، كان النيل منخفضا، مستيقظا، أي في حالة الوصل مستيقظا، ولكن عند الوقف نقول مستيقظا بالألف. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا بالألف. أدخل صار على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمة فيها الشجر مورق، صار الشجر مورقا. نعم. المكان مظلم، صار المكان مظلمة، الهواء بارد، صار الهواء بارد، باردة مش كده ولا بارد؟ ده بارد ده غلط، خطأ. صار الهواء باردا. طيب، أدخل ليس على كل جملة من الجمل الآتية مع الشكل، البناء قوي، ليس البناء قوي، الولد مريض، ليس الولد مريضة، الحبل متين، ليس الحبل متينا. أدخل أصبح الديك صائح، أصبح الديك صائحة، وأمسى ساكتة، هو بيدن في وقت الصباح مش كده، بس يعني في ديوك بتدن في كل وقت. الماء جامد، أصبح الماء جامدا. اللبن خاسر بالتاء، ليس خائر، خاسر يعني راب يعني متخسر، نقول اللبن أصبح اللبن خاسرا. لو تحولت الثاء إلى سين ستقول أصبح اللبن خاسرة، إيه اللي جاب خسرة لخسرة؟ ما معنى تلك مع هذه؟ كلام عجيب. فلا بد أن تضبط لسانك، خاسرة. نعم، ما يقول يعني تجمد لأنه راب، عارف اللبن الرايب لما تحط في الشلية يبقى زبادي، بتوع متغمر يقول له زبادي، وبتوع الفلاحين يقول له ايه؟ لبن راي. خلاص، نقول حاجه كمان ولا كفايه؟ نعم، في العاميه، انما في الفصحى لا. اتمم الجمل الاتيه ثم اضبط اواخر كلماتها بالشكل، كان الحاكم. طيب، طب خلاص، أضحى المطر نازلا منهمرا، المطر أضحى المطر منهمرا. أتمم الجمل الآتية بوضع الاسم المحذوف في المكان الخالي، واضبط آخره بالشكل، كان مستبدا، كان الحاكم. نعم. طيب، ليس عارا، ليس الفقر عارا. يضحي مزدحمة، يضحي الشارع أو الميدان، المسجد، سدى كان. كون ثمانية جمل تشتمل كل اثنتين منها على المضارع من كان وصار وأصبح وبات على الترتيب، المضارع من كان يكون، تقول ايه؟ يكون الولد نشيطا. طيب المضارع من صار يصير، اما يصور فصرهن اليك، صار يصور بمعنى قطع وجزاء، صار يصير بمعنى تحول من حال الى حال. صار يصير، يصير الماء متجمدا او عذبا. اصبح يصبح، يصبح العلم نافعا. بات يبيت، يبيت المسلم ساجدا لربه. نعم. طيب كون خمس جمل في وصف الماء بحيث تبتدئ كل جملة منها بإيه؟ للصفحة 68 تأصبح. نعم. كون خمس جمل في وصف الجو بحيث تبتدئ كل جملة منها بكان، كان الجو جميل، كان الجو حار، وقص على ذلك. تمرين في الإعراب، صار العنب زبيبا، صار فعل ماض، العنب اسم صار مرفوع، زبيبا خبر صار منصوب. ليس الزجاج مكسورا، ليس فعل ماض يفيد النفي، الزجاج اسم ليس مرفوع، مكسورة خبر ليس منصوبا. كلام سهل مفهوم؟ نعيد شيئا في كان او اخواتها. نعم نعم. ماضية ويأتي منها المضارع ويأتي منها الامر، والمضارع والامر يعمل عمل الماضي ما عدا ليس. نعم. لما الكلام؟ لا زلنا في الدرس، الحصة لسه شغالة، لم يضرب الجرس بعد، الجرس ذهنا لما هنا الشيخ ذكي. نعم. لا هي كان فعل ماضي مبني، يكون فعل مضارع مرفوع او منصوب او مجزوم، يعني ولم يكن له، يكن فعل مضارع مجزوم بعد لم. نعم. كان تفيد الاستمرار، الدوام والاستمرار. نعم. قلناها، قلناها في العقيدة مش كده؟ قلناها في العقيدة. كان مع الله تفيد الثبوت فيما مضى والدوام والاستمرار فيما يأتي. نعم. يكون، نكون. يعني طيب كان يكون فعل مضارع مرفوع او منصوب او مجزوم، يكون، يكون على حسب حاله، لن يكون، لم يكن، يكون، نكون، نكون متيقظين في المسجد، نكون متيقظين، نكون فعل مضارع اسمه ضمير مستتر تقديره نحن، متيقظين خبر نكون. واضح؟ نحن، نحن الطلاب نكون متيقظين في الدرس، نكون متيقظين. نحن الطلاب لن نكون نائمين، لن نكون نائمين. خلاص. نحن الطلاب لم نكن غافلين. خلاص. لا نكون لا يمكن أن تكون مبتدأ لنا فعل، كيف تبتدئ جملة بفعل؟ ما هو تدخل على مبتدأ، ولكن لابد أن يكون هنا ضميرا مستترا، لأنك تقول نكون فلابد أن يستتر الضمير الذي هو اسم لكان أو اسم لنكون، لا يظهر. الدرس التالي إن وأخواتها، الطالب أصبح نشيطا، ما موقع أصبح في الجملة من الإعراب؟ وهل بطل عمل أصبح؟ لا يبطل عمله. الطالب مبتدأ مرفوع، أصبح فعل ماضي ناسخ، واسم أصبح ضمير مستتر تقديره هو يعود على الطالب، ونشيطا خبر أصبح منصوب، والجملة من أصبح واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الطالب. يعني لو تقدمت أو تأخرت ولكن تعمل فيما بعدها وليس فيما قبلها، وقد تعمل فيما قبلها. وكان حقا علينا نصر المؤمن، تقدم الخبر وتأخر الاسم، ويمكن أن تقول حقا علينا كان نصر المؤمن. طيب، إن وأخواته الأمثلة، الجمل صبور، إن الجمل صبور، خلاص الدرس فهم. ما قلناه هناك نقوله هنا مع نصب الأول ورفع الثاني. الجمل صبور مبتدأ وخبر، إن الجمل صبور، كان الجمل صبورا. يعني لما تقرأ في كتاب الله عز وجل وكان الله عليما حكيما، إن الله عليم، عليم واضحك. كان ترفع الأول وتنصب الثاني، إن تنصب الأول وترفع الثاني. بس هذا هو الدرس، مفهوم؟ ندخل على التمرينات. طبعا ازاي؟ لازم يتشرح. هل يشترط أن يكون خبر كان من غير أل؟ لا، يمكن أن يكون بأل. وتعريف الخبر يفيد الحصر، فإذا قلت كان محمد الطالب، كان فيما مضى، الآن كان محمد طالب، بس مش الطالب نعم. الهرم قديم، إن الهرم قديم، الامتحان قريب، علمت أن الامتحان قريب. انتبه، إن تأتي في أول الجملة، أن تأتي في وسط الجملة، وأخذنا أن من أدوات نصب المضارع، وإن من أدوات جزم المضارع، ولكن النون مخففة، أن وإن. أما إن وأن تدخل على الجملة الإسمية وتنسخ. معنا الآن أربعة أحرف، أولها همزة وآخرها نون، إن وإن وأن وأن، ولكن همزة مفتوحة أو مكسورة، نون مثقلة مشددة أو مخففة، أربعة أحرف. اثنان يعملان عملا واحدا، نصب المبتدأ ورفع الخبر، إن أن، أن تنصب المضارع، إن تجزم المضارع. إن تذاكر تنجح، بس تجزم فعلين. علمت أن الامتحان قريب، أن أخت إن، واضح؟ إن وأن، نعم. الزهرة ناضرة، الزهرة ناضرة، يسرني أن الزهرة ناضرة. الكتاب أستاذ، كأن الكتاب أستاذ. طبعا لمن تقاعدت عنده القاعدة لا تأخذ العلم عن صحفي أو صحفي. القمر، القمر مصباح، كأن القمر مصباح. طبعا إن وأن تفيدان التوكيد، كأن تفيد التشبيه. الأثاث قديم، البيت جديد لكن الأثاث قديم، لكن تفيد الاستدراك. يعني لما أقول لك البيت جديد تفهم من ذلك أن البيت بما فيه جديد. استدركت عليك وقلت لكن الأثاث قديم، لحقتك قبل أن تفهم معنى خطأ وبينت لك الصواب، فلكن تفيد الاستدراك. أقول لك الشمس ساطعة، تفهم أن الجو داف، لكن الجو بارد. استدركت عليك، واضح؟ مفهوم؟ يبقى لكن تفيد الاستدراك. استدراك ليس لك حق، صح؟ ليس لك حق أن تفهم. نعم، تزعج؟ زعلان؟ بحار كثير. نعم، استدراك جاء من ايه؟ استدركا، يعني أدرك للمتكلم السامع حتى لا يفهم معنى خطأ. خلاص وتحد أدركه وبين له المعنى الصواب حتى لا يفهم معنى خطأ. الفاكهة ناضجة، ليت الفاكهة ناضجة، ليت تفيد التمني. القمر طالع، ليت القمر طالع. الكتاب رخيص، لعل الكتاب رخيص، لعل تفيد الترجي. والفرق بينهما أن التمني للأمر المستحيل أو البعيد حصوله، والترجي للأمر القريب حصوله. ولذلك الشاعر لما قال ليت الشباب يعود يوما، عمره ما يعود، لأن الشباب لا يعود إلا في الآخرة، إنما مقصده الدنيا. فليت للتمني، أما لعل فللترجي، يعني الأمر القريب القريب حصوله. المريض نائم، لعل المريض نائم. طبعا الأمثلة الجمل التي على يمينك جمل اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. الجمل التي على يسارك نفس الجمل ولكن دخل عليها أحد الحروف الآتية: إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. الذي حدث أن هذه الأحرف لما دخلت على الجملة أو الجمل الإسمية نصبت الاسم الأول وبقي الثاني مرفوعا، لذلك هي حروف ناسخة. لما ناسخة؟ لأنها تنسخ الحكم وتنسخ التسمية. ما عدنا نقول مبتدأ وخبر، ولكن نقول اسم إن خبر إن. كنا نقول مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، هنا نقول اسم إن منصوب. نسخ التسمية والحكم مع المبتدأ، ونسخت التسمية مع الخبر، عكس ما كان مع كان، عكس ما كان مع كان. كلام جميل. فاكر لما قلنا مع كان نسخت التسمية فقط مع اسمها وظل مرفوعا، ونسخت التسمية والحكم مع الخبر، لأن نقول خبر كان ومنصوب. هنا العكس، النسخ مع الاسم في التسمية والحكم، أصبح اسما لإن ومنصوبا، والخبر نسخت تسمية فنقول خبر إن وبقي حكمه، تقول خبر إن مرفوع. وضح ولا الكلام صعب؟ ها واضح الحمد لله. اما معانيها فقلنا ان وان للتوكيد، كان للتشبيه، لكن للاستدراك، ليس للتمني، ولعل للترجي الشر. كل مثال في القسم الاول يتالف من مبتدا وخبر وهما مرفوعان كما علمت. وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة نفسها بعد أن دخل على كل منها أحد الأحرف إن، أن. هل ترى الشدة على النون؟ تراها؟ نعم. إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول منصوبا في كل الأمثلة، والاسم الثاني مرفوعا في جميعها، الأول منصوب والثاني مرفوع. والذي أحدث هذا التغيير هو دخول الأحرف المتقدمة إن، أن، كأن إلى آخره. فهذه الأحرف إذن تدخل على المبتدأ والخبر كما قلت لك. إذن إذا كانت تنصب المضارع تكتب بالنون، وإذا كانت غير ناصبة تكتب بالألف. ولذلك انظر هنا معي، فهذه الأحرف إذن تدخل، اللام مضمومة تدخل، وقبلها إذن كتبت بالألف لأنها غير ناصبة. هذا يعني يذهب إليه أكثر العلماء. فهذه الأحرف إذن، ومسألة في غاية الخطورة إن التنوين لا يكتب على الألف ولكن يكتب على الحرف الذي قبل الألف. كلكم تكتبون التنوين على الألف وهذا خطأ. التنوين يكتب على الحرف الذي قبل الألف كما ترى. فهذه الأحرف إذن تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. طبعا التنوين اللي هو بالألف، أما بالجر أو بالرفع فيكتب على الحرف نفسه. ها؟ يعني مثلا نزل المطر غزيرا، غزيرا تكتب التنوين على الألف ولا على الراء؟ راء وراءها ألف، راء منونة بفتحتين وراءها ألف. طيب إن المطر غزير، الضمتان على الراء. نعم. وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة في أمثلتها وجدت إن وأن تفيدان توكيد ثبوت الخبر للمبتدأ. تفيد التوكيد، توكيد إيه؟ توكيد ثبوت الخبر للمبتدأ، مش الخبر حكم على المبتدأ. تأتي إن فتؤكد هذا الحكم. وكأن تفيد تشبيه المبتدأ بالخبر، احنا قلنا التشبيه، تشبيه إيه؟ المبتدأ بالخبر. ولكن تأتي للاستدراك وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود، كما قلت لك الشمس ساطعة، اذا الانسان يفهم ان الجو دافئ، ولكن اكمل استدرك عليه قبل ان يفهم معنى الخطأ فقال لكن الجو بارد. وليت تدل على تمني حصول الخبر، ولعل تدل على رجاء وقوعه، والتمني عادة يكون لأمر بعيد الحصول أو مستحيل، وأما الرجاء فيكون عادة في الأمور القريبة الوقوع. هذا مفهوم ومشروح. طيب القاعدة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. مفهوم؟ إذن خبركم أبيض. غير مفهوم؟ الله يسمعكم، الله يسمعكم. نعم. وأصل الكلام يسمي النحات المبتدأ اسمها. فهمت؟ الحمد لله. واسترحت؟ الحمد لله. ها. كان وأخواتها أفعال، وإن وأخواتها حروف. أفعال ناسخة كان وأخواته، حروف ناسخة إن وأخواته. لما ناسخة؟ لأنها تنسخ التسمية وتنسخ الحكم، تنسخ التسمية في الاثنين وتنسخ الحكم في أحدهما. ها ماشي. تمرنا بين كل اسم وخبر لإن وأخواتها في العبارات الآتية: لعل التفاح كثير، أين الاسم؟ تفاح. أين الخبر؟ كثير. لعل التاجر رابح، أين الاسم؟ التاجر. أين الخبر؟ رابح. امتنع المطر، امتنع المطر، تظن ان ايه؟ الشمس اشرقت ومع السحاب، لكن السحاب كثير، أين الاسم؟ السحاب. أين الخبر؟ كثير. أين الأداة؟ أين الحرف الناسخ؟ لكن، لا تقل لكن، لكن، النون مشددة. أدخل إن على كل جملة واشكل آخر كل كلمة فيها. النجوم لامعة، قل أنت. أحسن. إن النجوم لامعة، سيارة سريعة، إن السيارة سريعة، وهكذا. أدخل ليت على كل جملة. الدراهم كثيرة، قل يا سيد. ليت الدراهم كثيرة، كلام جميل. الشارع واسع، أنت. ليت الشارع واسع، أدخل لعل على كل جملة. المسافر قادم، لعل المسافر قادم، أحسنت. الدرس سهل، قل يا نورمان. لعل الدرس سهل، أجدت يا نورمان. ضع حرفا مناسبا في المكان الخالي من كل جملة. في المكان إيه؟ مكان إيه؟ يا خالد ولا خالد؟ في المكان الخالي من كل جملة واشكل آخر الاسمين بعده. يسرني أن النتيجة حسنة. الوالد مؤدب لكن الولد قبيح. طبعا استدراك، تفهم ان الراجل مؤدب يبقى ابنه، بس اعرفش يا ربي. الهواء شديد لكن الجو دفيء، هذه دفيء، دافئ بالالف لا الالف. اشتد المطر لكن الشارع نظيف، طبعا شوارع مائلة والبلعات جاهزة ونظافة، طبعا مش في مصر. ما علمت ان المفتاح ضائع. يؤلمني ان البنت، ان ذات فعل الجملة، ان في وسط الجملة. سمعت ان الفيضان، اخبر الحمال ان القطار متأخر. هل بلغك، بلغك ان النيل مرتفع. الحديقة جميلة لكن البستان مهمل. ممكن لاثنتان. اتمم الجمل الاتية بوضع الخبر المحذوف في المكان الخالي مع الضبط. ان الاسد